صابرني على دنيا وبلاويها. أنا لا من طرالي وقتي اللي فات بكاني. ألا يا الله صابرني على دنيا وبلاويها. أنا لا من طرالي وقتي اللي فات بكاني. ألا يا الله صابرني على دنيا. من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز.